إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الموحدون الكرام، منذ أن بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد تكالب الأعداء عليه من كل حدب وصوب، ولعل من أهم وأكبر وأخطر هؤلاء الأعداء هم اليهود الذين عادوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون صدقه ويعرفون أنه خاتم الأنبياء وعندهم صفته، فجحدوا وكفروا وظلت هذه العداوة متأصلة في نفوسهم إلى يوم الناس هذا وإلى أن تقوم الساعة. فهم أعداء، وهذا بشهادة القرآن. والإنسان لكي يحارب العدو لابد أن يتعرف عليه، وإذا أردنا أن نتعرف على اليهود فلا أفضل من كتاب الله الذي عراهم وجل لنا أوصافهم ووصفهم وصفا دقيقا. فالقرآن الكريم وصف اليهود بما هو فيهم دون تجن أو ظلم أو عدوان، بأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فوصف القرآن الكريم اليهود بعدة أوصاف، أولها الدناءة والوقاحة مع الله ومع أنبيائه ومع ملائكته ومع الصالحين. وطبعا التعميم في القرآن الكريم مرفوض، فالقرآن الكريم أعطى كل إنسان حقه حتى لو كان مجرما أو فاسقا. فهؤلاء اليهود قال الله عنهم: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فاليهود بني إسرائيل منهم الصالح، منهم المؤمن، منهم الأنبياء، منهم الرسل، منهم الصالحون، ولكن أكثرهم فاسقون. منهم أمة مقتصدة، وكثير منهم ساء ما يعملون. فالله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء بالكفر، ووصفهم بالجحود، ووصفهم بالنكران مع الله رب العالمين أولا الذي أكرمهم وفضلهم على العالمين. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. كلمة العالمين ليست بإطلاق يعني على كل العالمين، لا، وإنما على عالمي زمانهم، أي الأمم التي كانت في زمانهم. فهم في ذلك الوقت كانوا أفضل من الأمم التي تعيش في مصر وفي شبه جزيرة العرب وكل بلدان العالم. هم بني إسرائيل كانوا أفضل الناس في تلك الحقبة وفي ذلك الزمن. قال ابن عطية: والعالمين لفظ عام يراد به تخصيص عالم زمانهم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم، أفضل منهم بإجماع، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت بالناس، هذه لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن خير أمة أخرجت للناس. أما بني إسرائيل كانوا يفضلون على ذلك العالم الذي كانوا يعيشون فيه في ذلك الوقت، إلا إذا، وهذا كلام ابن عطية في التفسير، إلا إذا فضلوا بكثرة الأنبياء. فعلا بنو إسرائيل بعث منهم خلق كبير، عدد كبير، معظم الأنبياء، معظم الأنبياء بعثوا من بني إسرائيل، ولذلك الله سبحانه وتعالى فضلهم على العالمين بكثرة الأنبياء. نعم هذا يسلم، هذا تحمل الآية على هذا المعنى. أما أن تفضل على كل الأمم ومنها أمة النبي محمد، لا، فهذا لا يعقل، لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى لنا سبب تفضيل بني إسرائيل، لأنهم صبروا واستقاموا على منهج الله وعبدوا الله. ليه ربنا فضلهم على سائر الأمم؟ لأنهم كانوا أهل كتاب، وكان فيهم الأنبياء والصالحون. قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، بما صبروا. ويقول تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. إذن لما استقاموا على منهج الله، وكان منهم الصبر مع موسى عليه السلام، والصبر على الأذى الذي تحملوه، وهم تحملوه بأفعالهم. سيدنا يوسف دخل مصر وأصبح العزيز، ودخل بنو إسرائيل وكان عددهم 81، وكانوا في عزة ومنعة، وكانوا كبراء القوم تبعا ليوسف عليه السلام. فلما جاء بعد ذلك الهكسوس، وهؤلاء جماعة من المحتلين احتلوا مصر، المفروض مصر اللي أطعمتكم وآوتكم وأعطتكم تقفوا معاها، لا، وقفوا مع الهكسوس العدو المحتل، خيانة ومكر وخداع. فلما تمكن المصريون من طرد الهكسوس على يد أحمس، ماذا فعل المصريون ببني إسرائيل؟ سابوهم سوء العذاب، حتى جاء فرعون الذي رأى الرؤيا فقتل أبناءهم واستحيا نساءهم. كان عددهم في ذلك الزمن كثير، يزيد عن 600,000، يعني داخلين على 1,000,000. فبدأ يعذبهم عذابا شديدا، إلى أن بعث الله موسى عليه السلام واستنقذهم وأخذهم من يد فرعون، وأهلك الله فرعون وجنوده. كل هذا لبني إسرائيل، نعم، ورأوا بأعينهم كيف أن الله أكرمهم وأنقذهم وأخرجهم من مصر وأغرق عدوهم. وعلى الرغم من ذلك ماذا فعلوا؟ الكفر والجحود والنكران، مع ان ربنا سبحانه وتعالى حذرهم وقال لهم وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أربع آيات في سورة البقرة وصفهم ربنا بالكفر 6 مرات، فهم أهل الكفر وأهل العناد وأهل المكر والخداع، حتى إن جرأتهم على الله أنهم طلبوا من موسى أن يروا ربهم جهرة. اتقوا الله، هذا كفر؟ هذا عناد؟ لا. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم زاد كفرهم وعنادهم حتى رموا ربهم بالفقر. أعوذ بالله، كلمة كفر. قالوا الله فقير ونحن أغنياء، لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. ده انت لما بتقرض ربنا وتطلع في سبيل الله انت بتقرض نفسك وتخلي نفسك، لكن ربنا جعل القرض له ونسبه اليه ترغيبا فيه، لانك تقرض الملك الغني الذي يملكك وما تملك. وعلى الرغم من ذلك لما قال ربنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم، قالوا ان الله فقير ونحن ايه؟ ربنا عايز منا قرض، عايز منا فلوس. ثم زاد افتراؤهم ورموا مريم بالبهتان والزنا، وحاربوا المسيح عليه السلام وتعاونوا وتظاهروا مع الوثنيين الكفرة الرومان الذين كانوا يعبدون الأوثان. اليهود تعاونوا معهم من أجل قتل المسيح عليه السلام، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. القرآن الكريم عرض لنا هذه العقلية السمجة الغبية التي فيها التناقض. لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني هو عارف ان ده النبي محمد وعارف ان ده خاتم الأنبياء والمرسلين وان هذه الصفة هي المذكورة عندهم في كتابهم وانهم يجب عليهم ان يتبعوه، على الرغم من ذلك كفروا. بل ان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يستفتحون على الذين كفروا المشركين في جزيرة العرب، كان اليهود يتفاخرون عليهم وأن رسول آخر الزمان أوشك أن يظهر وأن يبعث. وخلي بالكم يا كفرة، إحنا اليهود هنكون أتباع هذا النبي ونقاتلكم معه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. اللهم لعنهم يا رب العالمين لعنة كبيرة. كفروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه بعض السمات الشخصية لهذه الشخصية المتناقضة. هذه الشخصية تتميز في القرآن الكريم شخصية الإنسان اليهودي اللي انت شايفه لابس ومدجج بالسلاح وفارد عضلاته، ده إنسان يتمتع بصفات. مين اللي قال لنا عليها؟ الله في القرآن الكريم. هؤلاء يتمتعون بالخنوع والذلة والصغار والمسكنة والضعف. ده كله؟ ده كله. ما تسمع لكلام ربنا سبحانه وتعالى، ضربت عليهم الذلة. امتى؟ زمان ولا دلوقتي ولا في المستقبل؟ في ده كله. لأن ربنا قال أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. خلي بالك، اليهودي في ذل خارجي وفي ذل داخلي. ربنا خلده شخصيته تتصف بالذل والانكسار والخنوع والضعف جواه، وحكم الله عليهم بالذل والدمار، فما تقام لهم دولة. سيبك من اللي انت شايفه وان الناس تعترف ان لهم دولة، ده كله بكش، ده حكم الله سبحانه وتعالى. لن تقوم لهم دولة، انت كمسلم لا تعترف بهم اصلا، فكيف تقام لهم دولة؟ اذا قمت لهم دولة، اذا اعترف الناس كلنا نعترف ان هناك في دولة اسمها أمريكا، وفي دولة اسمها السعودية، وفي دولة اسمها مصر، كلنا نعترف، كلنا نؤمن بهذا. لكن من منكم الآن يؤمن ويعترف إن في دولة اسمها إسرائيل؟ لا أحد. هؤلاء المحتلون الله سبحانه وتعالى كتب عليهم الشتات في الأرض، ومجرد الاجتماع هي بداية النهاية لهؤلاء، أن هم يجتمعوا في هذا المكان ثم يقاتلهم المسلمون فيختبئ. هذا كلام النبي اليهودي خلف الحجر والشجر، فيتكلم الحجر والشجر حيتكلموا وينادوا يا مسلم. بس مين المسلم؟ المسلم الكلام ده اللي مش هيحصل دلوقتي، لان المسلمين لسه مش فابوا، لسه مش اتحدوا، لسه مش اعتصموا بحبل الله جميعا، لسه مش رجعوا الى الله، لسه مش تمكنوا من دينهم، لسه مش صلوا صلاة الفجر زي ما بيصلوا صلاة الجمعة. لما يوصل الحال بينا كده ساعتها الحجر هيتكلم والشجر هينطق ويقول يا عبد الله يا مسلم تعال. فهذا يهودي مختبئ خلفي انت مش شايفه، تعال فاقتله. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر لك على طعام واحد فادع لنا ربك. بعد ده كله مش تقولوا فادع لنا ربنا بأدب واحترام، لا، ادع لنا ربك، ربك انت مش ربنا احنا. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وفومها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. هذه هي صفة اليهود، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اسمع، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين. ما واحد يقول لي يا عم ده بيقتلوا الأطفال والنساء والعجائز. يا عم هو بيقتلوا وهو بيقول أنا هدخل الجنة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هو بيقتل المرأة المسكينة والطفل المسكين ويتقرب بذلك إلى الله، زي ما أنت جاي تصلي الجمعة كده شوف مرتاح إزاي ومبسوط ومنشرح وبتقول يا رب تقبل مني. هو بيقتل الأطفال والنساء عادي، إنسان قتل الأنبياء عايز يسمي على الله؟ لا لا. وعلى الرغم ان هم عندهم الذل دوت والمسكنه دي، الا ان شخصيتهم متناقضه فيها الكبر والتعالي. قال تعالى، هم بيقولوا الجنه لنا احنا بس، وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى تلك اماليهم، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. هات الدليل ان الجنه لكم انتم بس، مش عندهم دليل. التكبر بتاعهم على بني إسرائيل اللي زيهم، هم اليهود والنصارى كلهم بني إسرائيل، خلي بالك كلهم بنو إسرائيل، حتى ان هم بيتكبروا على النصارى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، حتى انهم يتكبرون على من هو منهم. تكبر، كل واحد بيتكبر على التاني، بس بمقاييس ايه؟ بمقاييس الايمان والقرب من الله، لا، بمقاييس المال والسلطان والجاه. حتى ان الله لما بعث طالوتا يقاتل بهم ويكون قائدا لجيشهم، قالوا أنى يكون له الملك علينا ولم يعط سعة من المال. لا لا لا لا، واحد فقير يبقى قائد دين؟ لا فعش. يعني هم عندهم الذل والخنوع، وفي نفس الوقت عندهم الكبر والتعالي، عندهم عنصرية، عندهم عنصرية يعني تمييز للعنصر بتاعهم، العنصر النقي بتاعهم. على فكرة الزنا عندهم حرام، لكن يزني بغير اليهودي حلال. عندهم الربا والتعامل، اليهودي يتعامل مع اليهودي حرام، لكن التعامل مع غير اليهودي بالربا حلال. السرقة والقتل حرام في دينهم. مفيش يهودي يقتل يهودي أو يسرق يهودي، لكن يقتل غير اليهودي ويسرقه يتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول إيه؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. من هم الأميين؟ غير اليهود، غير اليهود، هؤلاء أميون لأن لهم ليس لهم كتاب، أما اليهود لهم كتاب، فهم علماء، هم أحبار، غيرهم أميون. خلي بالك، فممكن أي واحد من الأممي أو أي واحد أممي، فأنا أممي وأنت أممي بالنسبة له، فقتلك عادي كأنه يقتل بعوضة، بل ويتقرب بهذا القتل إلى الله تبارك وتعالى. عندهم العنصرية متمثلة في خرافة شعب الله المختار، عندهم كده، إحنا شعب الله المختار وغيرنا حيوانات وخنازير، هم يؤمنون بذلك. قال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل لهم، يعني رد عليهم يا رسولنا، فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. أنتم مجرد بشر زي البشر. الصفة ديت ناس عندهم ذل وانكسار، وفي نفس الوقت عندهم تعالي وتكبر، بيعمل في شخصية اليهودي تناقض شديد. التناقض ان هو يؤمن بالحق ولا يتبعه، كما قلت لحضرتك ان هو يؤمن ان سيدنا محمد حق، وعلى الرغم من ذلك فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. التناقض في شخصية اليهودي، انت بتقول ان احنا ابناء الله واحباؤه، صح؟ تمام. طب مش بتحب الله ليه ولقاء ربنا سبحانه وتعالى؟ لماذا تكره الموت؟ اليهودي يكره الموت. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس، زي ما انتم بتزعموا ان الاخره بتاعتكم، الجنه بتاعتكم، اذا كنتم انتم بتؤمنوا كده فتمنوا الموت. يلا يا حبيبي، ما انت هتموت هتخش الجنه، صح؟ هو كذاب اصلا، هو كذاب متناقض مع نفسه. الانسان اللي يضمن ان هو رايح الجنه هلا بالموت، اموت دلوقتي ليه؟ ما انا رايح الجنه. فتمنوا الموت ان كنتم صادقين، يقول الله: ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم. بالظلم والقتل والفساد في الارض لا يحبون الموت. تناقض في الشخصية. النفاق، بيتميز اليهودي بصفة فظيعة جدا اسمها النفاق، وهذا نبينها إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، النفاق إن أنت تؤمن بشيء وتصدر خلافه، هذا سطره القرآن عن اليهود في قوله تعالى: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. نفاق يقابل المسلم ومن وراء حاجة تانية. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض، اليهود تلموا مع بعضهم، قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. المنافقون كعبد الله بن سلول يقول للمؤمنين آمنت، وإذا خلى إلى شياطينه، من شياطينه؟ جمهور المفسرين على أن شياطين المنافقين هم اليهود، ووصفهم الله بشياطين المنافقين يفيد أنهم كانوا يوسوسون للشياطين، يوسوسون للمنافقين ما يكيدون به ويمكرون به لدين رب العالمين. شياطين هؤلاء اليهود، شياطين. كذلك من صفاتهم الخداع، والتحايل. مش واضح. ربنا سبحانه وتعالى قال لكي أغفر لكم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. يعني ادخلوا وانتوا راكعين لأن الباب واط. فماذا فعلوا عشان يدخلوا الباب؟ وهو الباب قصير مش ينفع الواحد يوقف ويدخل وهو واقف. فربنا قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا. يبقى المنظر وانتوا راكعين وطي ظهرك وطي راسك زي اللي نفسك لربك وقولوا حتى نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. عملوا ايه بقى؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. عملوا ايه؟ بدل ما يدخلوا بهذا المنظر وهم ركوع محنيين ومتواضعين لله رب العالمين قعدوا على استهم على مقاعدهم وزحفوا. وبدل ان يقولوا حطه قالوا حنطه. حنطه يعني قمح، يعني ارزقنا حنطه. بدلوا. كانوا يجابوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له راعنا. طبعا راعنا من الرعايه والاهتمام. لا، هم كانوا بيقصدوا الرعونه، يعني انت ارعن. اعوذ بالله. كفر، كفر بالله وبرسوله. عندهم خداع، عندهم مكر. أصحاب السبت لما ربنا سبحانه وتعالى نهاهم عن الصيد يوم السبت ماذا فعلوا؟ تحايل بقى، وشغلوا مخهم على مين؟ على الخالق العليم بخفايا الصدور. رموا الشباك يوم الخميس يوم الجمعة بالليل علشان الحيتان والاسماك كانت في يوم السبت بتيجي فتنه. ربنا حب يفتنهم. يوم طول الاسبوع مش يلاقوا سمكه، ويوم السبت ربنا يوحي للسمك ان هو يطلع على البحر. السمك بيطلع يتمشى على الشط، يعني الواحد منهم يعدي كده يسلم على السمك وهو ماشي، هو ومش ينفع ياخد سمكه يوم السبت. يوم الحد ما يلاقيش ولا سمكه. ايه القصه دي؟ فتحايلوا. بس هتتحايلوا على مين؟ فمسخهم الله قردا وخنازير. من الامانه بتاعتهم الباطله هم عندهم خداع وتحايل وعندهم امل. الامل عندهم واسع جوه لدرجه ان الامل مش في الدنيا بس، لا ده عندهم طموح ان دوله من النيل للفرات ويحكموا العالم. احلام يعيشون في اماني. خلي بالك يا اخي الفاضل لان انت تحت المفرمه. انت في المكان اللي انت عايش فيه في الارض اللي انت قاعد فيها دي عندهم دي ارض اسرائيل من النيل للفرات. فانت في المنطقه بتاعتها انت مستهدف. كلنا مستهدفين. خلي بالك لان في بعض الناس تايهه، في بعض الناس مش عارفه مين العدو اللي بيحاربها وماشي مع الماشي وبيطبل مع اللي بيطبل وهايص مع الهايص. لا، اعرف عدوك عشان تقف صح. هتقف فين؟ هنعرف منها. صلى رسول الله. فهم بيتميزون بالأمان الباطلة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. اللي هي ايه؟ الأيام اللي عبدوا فيها العجل. هي دي الأيام اللي هنخش فيها النار بس، غير كده لا. يتميزون بالكذب. قال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يتميزون بالخيانة والغدر ونقض المواثيق. قال تعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. يتميزون بالبخل والحسد. آتاهم الله الملك وآتاهم الله المال. هم الآن أغنى أغنياء العالم. اللي بيتحكم في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية أغنى اقتصاد في العالم هم اليهود اللي عايشين في أمريكا، وهم اللي بيضغطوا على أمريكا إن هي تساعد اليهود وتديهم الأسلحة وتديهم غصب عن العالم كله. هم أغنياء جدا وفي نفس الوقت بخل جدا. الله سبحانه وتعالى يقول ذلك: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. يتميزون بأكل الحرام والتلذذ بالسحت واستمراء الربا. هذه صفات موجودة في القرآن الكريم. يتميزون بالجبن الشديد وقسوة القلب. قصة الرجل، قصة البقرة في سورة البقرة: ثم قست قلوبهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي أشد قسوة من الحجارة. فسبحان الله. كذلك الرغبة العارمة في الإفساد في الأرض. أيها المسلمون، هذا هو عدوكم. انتبهوا، انتبهوا لبلدكم، فالوضع خطير. الآن يهجر المسلمون المستضعفون الآن في خان يونس، ومعظمهم في رفح، كلها أيام. نسأل الله أن يسلم بلادنا. هم يريدون ذلك. مصر، مصر، غزة على بعضها كلها لا تستحق حاملة طائرات من الحاملات اللي موجودة في المتوسط. كل اللي حصل في البلاد العربية هو هدفه إسقاط هذا الجيش المصري. اثبتوا، الأمر يحتاج إلى يقظة ودعم غير محدود للجيش والشرطة والقيادة. واوعى تنكسف ان انت تقول كده. فلا بد ان نقف مع قيادتنا ومع جيشنا ومع شرطتنا بالدعاء لهم بالتوفيق والصلاح والإعانة والسداد. واحفظ لسانك يا عم، انت مالك؟ انت قاعد هنا في التكييف في المروحة وعمال تنظر يفتحوا يحاربوا يعملوا، انت مالك؟ انت خليك في حالك، اعبد ربك وادعو الله ان ينصر الاسلام والمسلمين بس. مش مطالب منك غير كده. اي كلمة زيادة غير كده انت هتعاقب عليها، هتحاسب عليها. قرارات الحرب والسلم، فتح المعابر وقفلها، الوقوف وعدم الوقوف، انت مالكش دعوة. ده منوط لولي الأمر، فهم أدرى بهذه الأمور، يقدرون الأمور بميزان الشرع، بميزان المصالح والمفاسد. أنت بشوف المصلحة بس، بالعاطفة بس، أما هم شايفين المفاسد، إيه اللي هيحصل لو عملنا كذا؟ أنت مش شايف، أنت مش واخد بالك. فالواجب علينا في هذه الظروف أن نصطف صفا واحدا مع ولاة أمورنا، وأن نكون لهم عونا وظهيرا، وأن نجتهد في الدعاء أن يجعل الله لهذه الأمة فرجا ومخرجا مما هي فيه، وأن يصلح أحوال حكامنا ومحكومينا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولنحذر غاية الحذر ممن يستغل هذه الظروف وهذه الأحداث للطعن والتأليب على ولاة أمورنا، فإن ذلك سبيل المفسدين ليس سبيل المؤمنين. استقيموا يرحمكم الله، استقيموا على منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. صلوا صلاتكم وصوموا شهركم، بروا آباءكم، لا تتعاملوا بالربا. صلوا الفجر، تقربوا إلى الله، احفظوا ألسنتكم، ادعوا. هو ده المطالب. انت المطالب بيه، مش مطالب ان انت تقعد وتقول الجيش حارب والجيش ما حاربش. تمالك، مش شغلانتك. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم احمي بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ جيشنا وشرطتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهديين. خذ بأيديهم إليك. اللهم اجعلهم رحمة على العباد والبلاد. اللهم اجعلهم رحمة على العباد والبلاد. اللهم رخص أقوات المسلمين. اللهم رخص أقوات المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا أهل السنة المستضعفين في فلسطين. اللهم من كاد لهم فكد، ومن مكر بهم فامكر به، ومن تخلى عنهم فتخلى عنه يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بالصهاينة الملاعين، اللهم عليك بإخوان القردة والخنازير. اللهم إنهم قد أظهروا قوتهم على الضعفاء، فأظهر عليهم قوتك يا ذا البأس ويا ذا القوة المتين. اللهم اهزمهم، اللهم دمرهم، اللهم اهزمهم، اللهم دمرهم، اللهم شتتهم في البلاد يا رب العالمين، واجعلهم عبرة لمن يعتبر يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم اغننا بفضلك، اللهم ارزقنا الرزق الحلال الطيب المبارك، اللهم ارزقنا الحلال الطيب المبارك. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزل، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان بعيدا فقرب، وإن كان قريبا فبارك لنا فيه يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.